بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل صلاة الجماعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل، الرجل هو الذكر البالغ، فخرج بذلك المرأة والصبي الذي دون البلوغ، صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته، أي أن الله عز وجل يضاعفها على صلاته في بيته الذي يسكنه وفي سوقه، أي في محل تجارته، لأن الغالب أنه إذا صلى في محل التجارة أنه يصلي منفرداً ب25 جزءاً، وفي حديث ابن عمر ب27، أي أن صلاة الرجل مع الجماعة تضاعف على صلاته منفرداً ب27 درجة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا التفضيل، قال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، أي أتمه وأكمله كما شرعه الله عز وجل، ثم خرج من بيته، أي قاصداً وعامداً المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، أي لم يخرج لتجارة أو لزيارة، وإنما توضأ وخرج من بيته قاصداً وعامداً بيتاً من بيوت الله ليصلي مع الجماعة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الخطوة هي ما بين القدمين حال المشي. إذا خطأ خطوة حصل له، في هذا الحديث ذكر أمرين: أن الله تعالى يرفع له بها درجة ويحط بها عنه خطيئة، وفي حديث في مسلم حصل له 3 أشياء: كتب الله له بها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فيحصل له بالخطوة الواحدة هذه الأمور 3. قال: لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا أتى المسجد فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولاً مشروعية صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الفضل ترغيباً وحثاً عليها، ومنها أيضاً أن صلاة الجماعة لا تجب على النساء لقوله: صلاة الرجل فخرج بذلك المرأة. ولكن ما حكم صلاة النساء جماعة؟ أما فيما بينهن فقيل إنها مباحة وقيل إنها مستحبة، فإذا اجتمعنا فإنه يستحب لهن أن يصلين جماعة، لحديث أم ورقة أنها كانت تؤم نساء أهل بيتها. وأما حضورها إلى المسجد فهو جائز، وإن كان صلاتها في البيت أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ومنها أيضا أن الجماعة لا تجب على الصبي الذي دون البلوغ لقول: صلاة الرجل، ولكن إذا كان الصبي مميزا فإنه يؤمر بالصلاة ويؤمر أيضا بحضور الجماعة إذا لم يكن عليه مشقة ليعتاد ذلك. وأما إذا كان الصبي غير مميز فإنه لا يحضر إلى المسجد، لأنه يشوش على من في المسجد غالباً، ولأنه يشغل وليه الذي يحضره معه لأنه لا صلاة له. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة الإخلاص لله عز وجل لقوله ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. فينبغي للمؤمن حين يتوضأ في بيته ثم يخرج أن يستحضر هذا المعنى أنه خرج بأمر الله عز وجل طاعة له رجاء لثوابه سبحانه وتعالى، فيخلص النية لله عز وجل في ذلك. ومنها أيضا أن الإنسان ما دام في مصلى الذي صلى فيه في المسجد، والمراد عموم المسجد، فإن الملائكة تصلي عليه أي تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحم، ما لم يؤذي أو يحدث أو يخرج من المسجد. فإذا آذى كما في مسلم ما لم يؤذي، فإذا آذى في المسجد أذية قولية أم فعلية فإن الملائكة تنقطع عن الدعاء له. كذلك أيضا إذا أحدث أي فعل ما يوجب الوضوء فإنه ينقطع إلا أن يذهب ويتوضأ. والثالث إذا خرج من المسجد، وقد دل عليه قوله ما دامت الصلاة تحبسه، وفي لفظ ما دام منتظرا للصلاة. أما إذا بقي في المسجد واشتغل بصلاة أو اشتغل بذكر أو دعاء أو نحوه فإن الملائكة لا تزال تدعو له إلى أن تقام الصلاة. وهذا الفضل أعني دعاء الملائكة يشمل من تقدم إلى المسجد ليصلي الصلاة الحاضرة، ويشمل أيضا من فرغ من صلاة وانتظر صلاة أخرى، كما لو صلى صلاة المغرب ثم قعد في المسجد ينتظر صلاة العشاء، فإن عموم الحديث يشمله لقوله فإنه في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يتقدم إلى المسجد ويبكر لأداء الصلاة التي وجب وقتها أو دخل وقتها فتصلي عليه الملائكة، والصورة الثانية أن يفرغ من صلاة الفريضة ثم يقعد في المسجد لينتظر الفريضة الأخرى، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فكذلك أيضا عموم الحديث يشمله، وأن الملائكة يدعون له اللهم اغفر له اللهم ارحم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.